وسلم بدأنا بأمس في الكلام على مسائل الإيمان الكفر، تكلمنا عن الفرق بين الإيمان والإسلام، تكلمنا على أن الإيمان هو قول وتصديق، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أن الإيمان المرغوب والواجب والمستحب، تكلمنا عن مراد الإيمان، وتكلمنا على الأدلة على كل ذلك. وأنه من راجع حسناته على سيئاته ولو بحسنة واحدة دخل الجنة بأول وهلة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف، مآل من بعد ذلك بعد أن يوقف على جبل الأعراف بين الجنة والنار مآل إلى الجنة. وذكرنا أنه من زادت سيئاته على حسناته ولو بسيئة واحدة فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه أدخله الجنة بأول وهلة برحمته وبشفاعة النبيين والملائكة وشفاعة المؤمنين، أو أنه من أوصاف الموحدين يعذب عن ذلك أولا على قدر معصيته ثم بعد ذلك يدخل الجنة بعد ذلك، فإنه مات على التوحيد حتى وإن كان على كبيرة ومصر على المعصية ما لم يستحلها فهو في مشيئة الجنة، مآل من الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه. وتكلمنا على حكم المرتكب الكبيرة وحكم المتحد، تكلمنا عن نواقض الإيمان وأنواع الكفر المختلفة، نستكمل هذا الكلام صفحة 96 صفحة 97. والخلاف في من ترك الأركان الأربعة المتكاسلة، فدين بارك ما تكلمنا أن الفرق بين ترك المباني الأربعة جحودا وإنكارا أو إباء واستكبارا فهو كفر، ممكن من ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الحج ترك الصوم، جحودا وإنكارا يعني تكذيب، يعني قال الصلاة مش فرض الزكاة مش فرض ماشي، أو إباء واستكبارا يعني قال ما تلزمش الصلاة زي بيسكت لا يلزمني، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العليم، قال لم أكن لأسجد لم أكن لأصلي، لو تركها إباء واستكبار أو جحودا وإنكار كفر بالاتفاق كفر أكبر. أما من تركها تكاسلا، التكاسلان في التعمد انتبهوا لذلك، يعني هل معنى المتعمد معناه ممكن؟ لا، معنى المتعمد مش معناه ممكن ولا جاحد، ومعنى التكاسل لا يفي التعمد. مثال أنا دلوقتي عارف إن صلاة العصر فرض وصلاة المغرب، جيت أنا كده رحت اتفسح في اسكندريه وعارف نفسي قمت جايب الصلاه قرات الخلاف، كسلان ومتعمد، الكسل لا يفي التعمد، والتعمد لا يستلزم منه الانكار والخلط، يعني ممكن اكون متعمد ومش جاحد ماشي، انا ظابط بحب على الساعه 8 الصبح او 9 الصبح على طول يعني عطش، يعني متعمد ان انا ما اصليش الفجر الا بعد الشغل، وانا كسلان مرهق نايم كسل، فالكسل لا ينفي الايه؟ التعمد، يبقى نكون متكاسلا متهاونا متعمدا تكون ده معنى، والتعمد لا يعني ان انا جاحد او منكر او مكذب ماشي، من ترك الصلاه او الزكاه او الحج او الصيام متكاسلا او متهاونا او متعمدا من مسائل اجتهاد اهل السنه لا يمتع فيها المخالف ولا يفسر، يعني ما نقولش على اللي يقول عليه كفر اصغر ما نقولش عليه خوارج مرجئه، اللي يقول كفر اكبر ما نقولش عليه خوارج ماشي، وليس انت استلم كتاب الكبير فمن كفر وكتاب الكبير وكسر ما استلمه او حكم بقول الاطلاق كالخوارج والمعتزله فهو من اهل البدع. واما من كفر تاج الصلاه وهو اشهر فهو مجتهد مرجوب على اي حال، سواء كفر ينقل عن المله او كفر لا ينقل عالم. طيب المسألة دي ايه الأقوال فيها؟ ترك الصلاة قول الجمهور الكفر ايه؟ أصل كفر، ده قول مين؟ قول الزهري، الزهري من التابعين ده كفر أصل، وقول عمر بن عبد العزيز، وقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، والرواية دي كانت أحمد بن قدام ابن حامد وابن بطه من ائمه الحنابله. وعلى فكره كلمه كفر اصغر دي مش معناها شيء سهل. يقول ابن القيم اشد عند الله من الزنا و وقتل النفس وشرب الخمر. أكبر من الكبائر، مش معناها شيء زي مش معناها شيء خلاص بسيط. القول الآخر إن هو كفر أكبر مخرج من الملة، وده الرواية المشهورة عن أحمد، وده قول سعيد بن جبير، وقول إسحاق بن راهوية رحمه الله. وهذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور الفقهاء يقول كفر كنين، أما ذلك الجمهور يعني إنكار وتكذيب فكفره معلوم من الدين الطرق. ماشي ماشي محمد. يبقى المسألة اللي بقولها دي، لأن في مثلا بعض الناس زي الدكتور صفر الخبائي مثلا، الدكتور صفر كان قال كتاب اسمه كتاب ظاهرة الرجاء في الفكر المعاصر. الكتاب ده فيه باب اسمه الباب الخالص، الإيمان حقيقة مركبة. الباب الخالص في الكتاب اسمه الإيمان حقيقة مركبة. الكتاب ده كان رسالة الدكتوراه بتاعته، واللي بيشرف عليها محمد قطب أخو سالم، الأستاذ محمد قطب أخو الأستاذ سالم قطب، اللي بينسب إليه من الديانة القومي داخل جماعة الإخوان، هو اللي يشرف على رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور صفر الحواري، وهو مش خسر بعد رسالة الماجستير ورسالة الأعمال. في كتاب حتى لما حتى مركبة كان فيه أكثر من مشكلة. من المشاكل فيها بقى إيه؟ إنه بيقول إن تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر أكبر، وتارك الزكاة كفر أكبر، وتارك الصيام كفر أكبر، وتارك الحج كفر أكبر، والخلاف في ذلك غير سائل، والمخالف مبتدع وهو مرجع. شفت المشكلة اللي فيها؟ مش المشكلة على فكرة هو كفر، المشكلة أن يتهم المخالف بأنه هو من أهل البدع ومن المرجئة ومن الفرق الضالة، كأنه كده بيرمي جمهور أهل السنة بإيه؟ بالإرجاء، لأن المبتدع ده خروج الجمهور. ويجي بقى يقول إيه؟ أصل الأئمة أخطأوا في النقل عن أئمتهم، يعني التلامذة، تلامذة الشافعية أخطأوا في فهم كلام الشافعية. طبعًا اللي يفتح الباب ده معناه معناه ان يفتح الباب لهدم الدين كله بقى، يعني انا في اي مساله بقى يعني خلوا كلام عن الشافعي او مالك اقول الكلام ده اخطا، ده مش كلام الشافعي. فيجي في اي مساله اخرى انا لو فتحت الباب معناه ان انا ايه؟ بعمل قاعده اللي اي حد مش عاجبه كلام شيخ من المشايخ او عالم من العلماء يقول تلامذته اخطاوا في فهم والنقل ايه؟ عنه، بدافع الباب لهدم كلام الائمه جميعا. ده للاسف الباب فيها وده يبين اصلا الاتجاه عند كان قطب أصلاً، الأستاذ محمد قطب في كتاب وقائع المعاصر وكتاب فيه خطايا المغرب مصحف يقول إيه؟ ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، الناس بتنقسم إلى ثلاثة أقسام، مسلمون بلا شبهة، كفار بلا شبهة، طبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها، ودي الخطر. ركز كده، مسلمون بلا شبهة مين هم دول؟ يعني بيقول ان دول اصحاب الجماعات الاسلاميه اللي بينادوا بتطبيق الشريعه وبينصروا الدين وبيعملوا من اجله، وهو في الحقيقه بيقصد بذلك جماعه الاخوه. كفار بلا شبهه المرتدين العلمانيين والليبراليين. مين الطبقه المتميعه؟ عوام المسلمين. يقول لك العيال الشنيعه في الوش ورابع عياله بيعملوا مستقبلهم خرب الكليه ومش في دماغه بقى العمل الديني ونصرة الدين والعمل للدعوة، دول لا نشغل أنفسنا طبقا متابعة كأنه عمل متسبب. ده طبعا كلام باطل يفتح باب التكفير. الناس قسمان يا مؤمن يا كافر، مفيش قسم ثالث. القسم الثالث ده كان عند المعتزلة فاكرين؟ المعتزلة كانوا منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والإيه؟ والكفر. فتح باب ضلال. ماشي؟ أنا ممكن أقول إيه؟ وأقول لك أنا بقول عن طبقة متابعة مش لازم مش عايز أقول إنهم مسلمين عشان اخليهم يعملوا من اجل الدين فينسوا الاسلام. فبنزع طبعا غير غير الوسيله، انا مش عشان اخليهم يعملوا من اجل الاسلام انزع عنهم اسمها ايه؟ الاسلام. فمفيش حاجه اسمها متوقف، مش حاجه اسمها طبقه متوقفه، مش حاجه اسمها قسم تالت. حتى المنافق لو اظهر النفاق اسمعني، لو اظهر النفاق هو مرتد، لو ابطل النفاق اظهر الاسلام عنه وعنده في الاسلام. مش حاجه اسمها قسم ايه؟ تالت. للاسف بقى بعض القسم التاني بيقول لك لا نصلي خلفه، يعني ما حصلش اي مزج يبقى ايه؟ انا مش عارف ده مذكور اسمه مذكور الحالي. مذكور الحالي يعني مذكور الاعتقاد. انا وصلت لخلف مش عارف اعتقاد الداخلي ممكن يكون لا يشرك بالله ممكن يكون مش عارف ايه، فانا مش حصل لي خلف لازم اكون عارف اعتقاد. دي بدعة او احيانا لا يتزوج منهم او احيانا لا ياكل من ذبائحهم او احيانا لا يلقي السلام عليهم. فيبدا يصرف لهم بعض معاملات الكفار والعياذ بالله بسبب هذا الباب. مش هسمعها موقف يعني. انا اقول مسلمون بلا شبهه مقصرون، مسلمون بلا شبهه عندهم ذنوب، مسلمون بلا شبهه عندهم نقص في الايمان، لكن اقول لا مش هقول لهم انتوا مسلمون او طاوله مضيعه. ده الخطا. فبدا الدكتور صفر ياخد كلام سيد محمد قطب ويجعله في صوره عقليه في المجلدين اللي قبلها. يقول احيانا ترك الصلاه بقول له ترك الصلاه محل بحث وضعه وراه. يعني ايه؟ خلي ترك الصلاه كفر اكبر كفر اصغر. ايه بقى محل بحث وضعه نظر ايه بقول له؟ يبين لك ان في اصلا فكره كانت موجودة عند الأستاذ سليم ومتبلورة عند الدكتور صفر وبيحاول. وبعد كده بقى بلورة في آخر الكتاب وقال إيه؟ تالت جنس العمل كافر. عبارة كده مصطلح اصطلح عليه تالت جنس العمل كافر. ودي الخطورة اللي بدأ يقسم الناس بقى. اللي ما يوافقوش في إن تالت جنس العمل كافر يبقى مرجان. بقى السنة اللي وافقت المقولة دي، يعني المقولة دي أصلاً المصطلح ده اصلا مستخدم ده ايه؟ انت السلف مصطلح اطفال كل واحد ممكن يفهم طريقته زي ما هنتكلم عليه. وده برضك يورك لنفس الكلام في الاطفال اللي كان بيقوله الاستاذ سيد في كتبه في ظلال القران وكتاب لمدى اعلموني وكتاب معارف الطريق. وبيتكلم في سوره الانعام عن المجتمع الجاهلي ومظلة الجاهلية والقيادة الجاهلية والحكم الجاهلي. كلمة الجاهلية نفسها تحتمل إن كأنك بتكفر المجتمع. بيطلب بقى خلي بالك مع العاطفة، مع العاطفة إن أنا إيه؟ إن الإخوان مثلا بيتعذبوا في السجون أيام عبد الناصر مثلا. العاطفة بقى يبقى خلاص يبقى المجتمع ده كافر والحاكم كافر والنظام ده طاغوتي ودول والمجتمع اللي ما بيعرفوش يبقى كافر ومالك كافر كافر وكافر ويؤدي الى تكفير المجتمع كله. فالكلمات دي بقى بتاعت المجتمع الجاهلي وبتاعت الطبقه المتنوعه وبتاعت الطبقه فيه وبتاعت تاريخ جنس العمل كافر، كل ده بيفتح كتاب للجرأة والعياذ بالله يعني على تكفير المجتمع. عشان كده بنأكد على دي المسألة. طبعا في أدلة لكل فرقة. اللي هو كفر أكبر عنده أدلة في تاريخ الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فاختفت. إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قول الله عز وجل يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أي إن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. ماشي؟ وغير ذلك من الأدلة اللي بيستدلوا بها على الكفر ترك الإيه؟ وحوش يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبين إيه؟ يقول لك دول أئمة الكفر أنا محافظ على الصلاة. طب القول الثاني يقول الكفر دول كفر بيقول إيه؟ بيستدل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة هؤلاء أتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عمل ولا خير. طب ده يعني الخروج بصوم. ماشي؟ ويخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط بل أدخلهم النار يبقى مسلمين يبقى مش خالدين يبقى مش كفار ولم يعملوا خيرا قط يخرج بصوم. و المؤمنون يخرجون المسلمين بأثار السجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربنا إذن لي يا رب في من قال لا إله إلا الله. إذن لي في من قال لا إله فقط إن أنا أخرجه من النار. فالله عز وجل يقول له ليس لك. يعني دي مش بتاعتك. يعني دي برحمة ربنا. يبقى معناه أنه لا يعرفون من آثار السجود أنهم لا يصلون. يبقى من آثار السجود كان بيصلي. لو مش آثار السجود ما كانش بيصلي قال يا الله فقط وسيدخل ايه؟ الجنة. أدلة كثيرة غير ان تارك الصلاة ليس هو ما دون الشرك والكفر بالله عز وجل ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك الا بشرك. والكفر ده معناه كفر اصغر وكفر دون ايه؟ كفر. معناه قلنا يبقى الكفر في هذه الآية او في هذه الحديث معناه كفر اصغر وهذا قول ايه؟ والمسألة فيها خلاف. مش بس ايه؟ عايز نرجع لتفسير المساله دي، ارجع لكلام القيم في كتاب الصلاه وحكم تاريخ، ارجع لكلام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب اقوال البيان في تفسير ايه مريم: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون. تفسير قديم عن البحث في مشاصر في المكان في احد كل فريق ورد كل فريق على اخر واثبات اختلاف المساله. ارجع فيها لكتاب تحقيق مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه في تاريخ الصلاه، دكتور ياسر، تحقيق مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه في تاريخ الصلاه، دكتور ياسر. وفي مواضع متفرقه في مجموعه فتاوى كتاب الايمان شيخ الاسلام بيتكلم عن المساله دي. وفي كتاب تعظيم قدر الصلاه محمد بن ناصر البوازي. في كتب الاجماع على تسميه ترك الصلاه، الاجماع على تسميته كافر، ان السنه قالت كافر. بس هي المشكله بقى اكبر ولا اصغر؟ هي المشكله. في اجماع على التسميه لكن ليس هناك اجماع ان اكبر ولا ايه؟ فالمساله مهما بقى خلي بالك، يعني انا مثلا ترجح هند للكفران، هل انا لو ترجح هند القول معناه ان انا حسبت خلاف المساله؟ فشيخ الاسلام تاني حسب الخلاف في المساله في موضوعين. موضوعين. الموضع الاول بيقول ان هو ترك الصلاه كسر، اقول له صلي ما يصليش. فحط السيف على رقبته. اقول له هتصلي ولا اقتلك؟ فاقول لك مش مصلي. يقول لك فلو قتله قتل مردا. ليش الاسلام يقتل مردا؟ ليش الاسلام يقول هنا الامر انتقل من التكاسل الى الاباء والاستكبار او الجحود. يقول يستحيل ان واحد يقول له اقتلك ولا تصلي فيختار القتل على الصلاه تكاسلا. يبقى اكيد ده اباء واستكبار او جحود ايه؟ فيستدل ان ذلك قرينه تدل على زوال اصل الامام من الايه؟ قال فاهم فاكرين بقى ان زوال اصل الامام القلب ان في بعض القرارات الصغيره زي قال المصحف القرارات تدل على الاستهزاء. يبقى بعض الاعمال الصغيره اللي هي الكفر العملي التي تدل على زوال اصل عمل ايه؟ القلب فهي كفر. مع ان الامام الطحاوي من الاحناف قال انه يقتل حدا وليس ردا. الحد من الحدود وما زال في دائره الاسلام وليس ايه؟ ردا. الخلاف سائل. واليوم ابو حنيفه يقول لا يقتل اصلا. يحبس حتى الموت. يفضل حبسينه ويطعمه كل يوم نظيف وضيق عليه حتى لكن ما يقتلوش. في اختلاف بين الائمه في ذلك. قول الموقف الثاني للشيخ الاسلام بيقول في كفر اكبر. يقول لا يتصور مسلم لم يسجد لله سجدا. يعني بيكفر لما ما تصلاش ولا مره في حياته. مش اللي اقرا في الصلاه. ده كلام الشيخ ابن تيميه في الشرح الممتع. بيكفر ما يصليش خالص. عمره ما سجد جنازه. لكن اللي بيقطع في الصلاه بيقول دي كبيره بكفر اصغر. مع ان الشيخ الناس بيقول لا. ده يكفر بترك الصلاه واحدا حتى يخرجها. وده قول زي ما بعضهم بيستدل بقول عمر على حرب في الاسلام من ترك الصلاه. يعني الشيخ ابن باز بيقول كده انه يظبط البلد على الساعه موعد الدوام موعد الشغل يعني الدوام يعني العمل يعني الجامعه يعني الوظيفه على الساعه 7 الصبح الساعه 8 الصبح بعد شروق الشمس يبقى مرتد عن الاسلام. مش كبيره ولا اكبر ولا جوه في الاصغر ده مرتد عن الاسلام صباح الطرف. ده قول على فكره مش متشدد ولا قول تكفيري ولا قول خوارج. ده من اقوال اهل السنه اصلا كما ذكر ابن القيم ان من يكفر بعضهم يكفر بترك صلاه واحده وبعضهم يكفر بترك صلاتين مجموعتين وبعضهم يكفر بترك صلاه ايه؟ صلوات وبعضهم يكفر بترك الصلاه ايه؟ مطلقا وبعضهم لا يكفر بترك ايه؟ الصلاه ويقول كفر ايه؟ وفي كل ذلك ده في محل الخلاف السابق ان المساله من المسائل الاجتهاديه. ومثله ايضا الخلاف في تكفير بعض الرواه في اهل البدع. فاكرين لما قلنا ايه؟ فاكرين لو قلنا في فرق مرتده عن الاسلام متفق على كفرها نوعا ما ايه؟ زي البهائيه والبابيه والدروز والمصيريه والعربيه والحربيه والاتحاديه وغلاة الصوفيه وغلاة القدريه وغلاة المرجئه والبهائيه. وقلنا في فرق مختلف في تكفيرها بعينها فاكرين؟ قلنا زي المعتزله زي الخوارج زي الرافضه الاماميه الاثني عشر. الرافضه الاماميه الاثني عشر المعتزله والخوارج دول مختلف بعضهم بيقول كفار نوعا معينا وبعضهم بيقول كفار نوعا لا عينا. ده الرابع تقول بس المساله دي يقول ونبقى خلاف في تكفير بعض. اما الاشاعره دول اهل بدعه بس ياخدوا احد التكفيرين، ده نوعا ولا ايه؟ ولا ماشي. يبقى في ثلاث مراتب من الفرق، في كفار نوعا معين، كفار بالعموم هم مرتدين عن الاسلام زي ولاة القضايا ولاة التكليف، وفي كفار نوعا لا عين على الراجح اللي هم المعتزله والخوارج والاماميه الاسلاميه، وفي بقى المرتبه الثالثه الاشاعره الماتريديه والتوقف الطبيعي والمرجئه غير الولاة والزيديه المفضله، دول بيقول ان هم من الفرق الضاله 72 من المبتدعه والعرب واحد. فلو المسائل انتهت كالخوارج والمعتزله والروافض والجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، الجمهور على عدم بل يكفر من قال الله اقوال الكفر او الكفار نوعا لا عين، ولا يكفر مسلم معين. خلي بالك مسلم معين ده الفرق بين الكفر ان هو ايه؟ معين عن الشخص يعني. يعني ممكن يكون القول كفر والفعل كفر والشخص ليس ايه؟ بكافر، لان هو في موانع التكفير، في متاول او جاهل او مخطئ او عنده شرط ماشي. ولا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الاسلام الا بعد بلوغ الحجه، الا بعد اقامه الحجه الذي يكفر ويخالف لها التي يفهمها مثل نظر الاجماع عليه ابن حزم. حزم نقل الاجماع، نقل الاجماع فين ابن حزم؟ في كتاب الملل، في كتاب الفصل في الملل والنحل. كتاب الفصل في الملل والنحل ان الله لا يعذب احدا قبل بلوغ الحجه. ان الله لا يعذب احدا قبل بلوغ الحجه. ونقل الشيخ حسين بن في منهاج السنه سواء خلاف الاصول او الفقه. ولا الفرق بين كفر نوع معين وعدم التصرف في كثير معين وتفهيم معين ده بيقول لمين؟ لأحد الناس، للعوام، للمبتدئين، لطلبة العلم، للعالم المجتهد، أو رؤوس مقال المطاع، أو المجالس القضائية. مش التصرف في ذلك أحد. المسألة اللي بعدها بيقول يثبت حكم الإسلام ظاهرا. دي مسألة مهمة جدا جدا جدا. يثبت حكم الإسلام ظاهرا بثلاثة أشياء. واحدة من ثلاثة. يثبت حكم الإسلام ظاهرا بواحدة من ثلاثة. واحد النطق بالشهادتين مع القدرة. النطق بالشهادتين مع القدرة أو الكناية عنهما بمن لم يحسنهما. النطق بالشهادتين مع القدرة أو الكناية عنهما لمن لم يحسنهما. رقم اثنين الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما. رقم ثلاثة الصلاة. من قصير وهي محل خلاف. يبقى طيب ايه الدليل على النطق بالشهادتين مع القدره؟ قلت مع القدره ليه؟ انت عندي مشكلتين، ممكن يكون واحد اخرس يبقى بالكتابه او بالاشاره، ممكن واحد بيتكلم لغه عجميه يابانيه صينيه انجليزيه هنديه اردنيه، فيقول بلغته لا اله الا الله بس بلغته يعبر عن المعنى بلغته. يبقى الكناية عنهما انا مالنا؟ وقلنا الادله فاكرين بقى ايه؟ يا عم من كل يا الله كلمة أحج لك بها عندك ودليل سبب قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله كيف بك إذا جاءت لا الله يوم القيامة أفلا شفقت عن إيه؟ عن قلبك. يعني أمرنا أن نعامل الناس على إيه؟ ظاهرة. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصوا مني بما اهم وله الى بحقها وحسابها. الاجماع الذي نقله ابن رجب في جامع علوم الحكم. الاجماع الذي نقله ابن رجب في جامع علوم الحكم بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاسلام ممن نطق بالشهاده. من غير بقى ما يستفسر ولا يمتحن. تعالى يبقى انت قلت لا اله الا الله، طب انت فاهم معناها؟ طب قول لي شوف لا اله الا الله كده؟ طب قول لي انواع العباده؟ طب انت كافر بالصليب وكافر باليهود وكافر بالكذا وكافر بالجزير وكافر بالشمس والقمر والكواكب، مش لازم يقعد يمتحن ولا بيستفسر ولا بيقعد يثبت الاسلام. عشان كده اخوانا يقول فرق بين ثبوت العصمة او ابتلاءها واستقرار العصمة. اكتب العبارة، فرق بين ثبوت العصمة وابتلاءها وبين استقرار العصمة. قاعدة تانية مهمة جدا، القرينة لا تقاوم بين وبين، القرينة لا تقاوم بين وبين. ايه القاعدة؟ ثبوت العصمة بالنطق الشهري. يعني ايه العصمة؟ العصمة بالدم والمال. مش كده بنقول كل المسلم على المسلم حرام ايه؟ دمه وماله ايه؟ يعني امتى اقول ده معصوم الدم والمال والعرض؟ اول ما ينطق الشهادة ثبوت اللي هو ابتداء العصمة، اول ما يقول يبقى خلاص امسك عن دم. ماشي؟ طيب ايه استمرار العصمة؟ اقول له خلاص انت دخلت الاسلام، الاسلام فيه عصام، الصلاة كذا كذا كذا، فيها زكاة، وأنت عندك مال وبلغ وصام ومر عليها وإسلام كذا كذا. فما يصليش أو ما يأديش الزكاة، يبقى زالت عصمة الدم والمال. عصمة الدم إن هو مثلا ترك الصلاة وما صلاش هنحبسه. طب استمر هنعرضه على السجن. طب استمر يقتل، يبقى زالت عصمة الإيه؟ الدم. المال يقول له ادفع الزكاة مش فاضي، تؤخذ منه عنوة ويؤخذ منه جزء من المال تعزيرا له، يبقى زالت عصمة. يبقى استمرار العصمة بالتزام احكام الاسلام، استمرار العصمة بالتزام احكام الايه؟ الاسلام. ابتداء وثبوت العصمة بالنطق بالايه؟ الشهادة. هو ده الخلاف اللي حصل بين ابي بكر وعمر في احكام الايه؟ الزكاة. ابو بكر لما خاطرهم عمر بينكر عليه يقول له انتوا بتقاتلهم ليه؟ هم قالوا لا اله الا الله. وبدا قال له يا الله يبقى معصوم ايه؟ عمر بيقول له كده استدلال بالحديث. فهو بكر قال له لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال الا بحقها وحسابهم على الله، والزكاه من حقها. والزكاه من ايه؟ من حقها، اللي هو استمرار الايه؟ لا تستمر العصمه اذا ترك الزكاه او اذا ترك الايه؟ الصلاه. وفي روايه ثانيه اصلا بيقول امرت ان اقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الايه؟ فإذا هم فعلوا ذلك فعصوا مني الإمام وما لم يحفظوا صلاته. والرواية دي أبو بكر كان فعل ذلك اجتهادا قياسا فهما للدليل. اللي هي الحقيقة ما كانش وصل للرواية بتاعت إيه؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الإيه؟ يعني الرواية دي ترجح اجتهاد إيه؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والإيه؟ وخلي بالك القتال والقتل لا يستلزم التكفير. انتبه. القتال والقتل لا يستلزم ايه؟ التكفير. انتبه. يعني ممكن واحد يقاتل او يدفع. زي قتال البغاة، زي قتال اهل العراق لاهل الشام. زي قتال قطاع الطرق. العصابات والبطارية وقطاع الطرق. ده قتالهم بس ما كفروش. وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا. يبقى القتال لا يستلزم التكفير. والقتل لا يستلزم التكفير. ممكن واحد يستحق ان يقتل. نوع مثلا قتل قصاصا مش يقتل، او ممكن تاني في الصلاه يقتل حدا، يعني ممكن الناس تقتل ولا يستلزم عليك ان هو ايه؟ كفر. القتال والقتل يستلزم ايه؟ التكفير. لا ده هو بيقول بقى ان دي اسمها حروب الرده، حروب الرده دي كانت تشمل عده طوائف داخلها. ناس ادعوا النبوة زي أسيلمة الكلبي والأسود العنسي وزي سجاح الثياب وزي طليحة الأسدي، دول ادعوا النبوة. ادعى النبوة ده مرتد، هو اتباع بني حنيفة خالد قتله هو البراء بن مالك في معركة الإمامة في حديقة الموت. ماشي. وفي ناس تانية ارتدت عن الإسلام خالص، وفي ناس تانية منعت الإسلام. هم عدة طوائف ما بقوش طائفة واحدة، اسمها عموما حروب الإيه؟ لكن مانع الزكاة ده مش مرتد. ده الراجح، ده قول الجمهور، وده ترجيع عمر بن الخطاب نفسه. لأن عمر حتى رد الأموال التي غنمها أبو بكر. أبو بكر غنم الأموال فعمر رد هذه الأموال إلى الأقصى. استمرار الأسماء بأبائها التزام احكام الاسلام زي الصلاه والزكاه والحاجات دي. التزام احكام الاسلام. طيب القرينه لا تقاوم الدليل. قال جاي منين؟ القرينه لا تقاوم الدليل. جاي من حديث اسامه الغلبه. لا لسه قايل. الدليل بيقول ايه؟ البينه والدليل بتقول قلت ومفاد الناس حتى ايه؟ يشهد. فاذا قالوها فقد عصوا. يبقى الدليل بيقول اذا قالوها بمجرد ان يقول لا اله الا الله يبقى لازم تمسك على الدم على طول وانت حاطط زوار السيف على الخط. قال لا اله الا الله على طول ايه؟ اوعى تقطع. ده اسمه ايه؟ انت ايه القرائن؟ القرائن بقى المسلم يقول ايه؟ ما قال الا تعوذا. يعني ايه كانوا بيقول يا رسول الله؟ ده واقف في صف المشهد. وقبل لحظات كان عايز يقتلني. ولما سقط السيف منه وضعت السيف على رقبتي قال لا اله الا الله. لو كان عايز يخش الاسلام كان قالها بدلا ما قالها الا تعوذا الا ليتخذ خط. ده مش قالها لله امين. عند النص يبقى ده اسمها القرائن. القرائن مختلفه. القرائن لا تقاوم بينها ولا ايه؟ ما ينفعش اعمل بالقرائن في وجود بينها ولا ايه؟ زي ما بقول كده لا قياس ولا اجتهاد في وجود الايه؟ النص. الاجتهاد ولا القياس في وجود النص. مفيش حاجه اسمها العمل بالقرائن في وجود الدليل والايه؟ والنص والبينه. قلنا انا بكتفي بلا اله الا الله ده ايه ده؟ قالوا في الكافر الوثني اللي بيعبد الاصنام او الثنوي المجوسي اللي بيعبد النار او بيعبد اله الخير والشر. طب لو واحد اصلا خلي بالك وهو كافر بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس ده الكفر بسبب تاني اللي بيقول الصلاه مش شرط. معايا؟ يعني هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مثلا بيسيب الدين وبيلخبط مصحف الخصوم وبيسيب الرسول يبقى سبب كفره يبقى لازم يتوب من السبب الذي اخرجه الى الاسلام. يبقى هنا مش هكتفي منه لا اله الا الله محمد رسول الله بس، لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويقر الصلاه. يعني يتوب من السبب الذي كان سبب في خروجه من المله. معاك؟ او واحد بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس الى العرب. يبقى لازم لما يسلم يقول محمد رسول الله الى الناس كافه. طب واحد كان بيقول محمد رسول الله وعيسى ابن الله او عيسى هو الله يبقى لازم يقول يضيف الى الشهادتين وعيسى عبد الله ورسوله وكلماته واتقاه الى مريم وايه؟ وروحه. والاجماع على قرار المرجع في جامع علوم الحكم قال معلوم بالضروره كذلك الولاده الاخوين احدهما احدهما مسلم ما من مولود الا ولد على ايه؟ على الفطرة فقرار المؤمنين أو المجلسان أو النصران وكذلك قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل إلى المؤمنين. وكذا إسلام أحد الأبوين والولد دون الأولاد. خلي بالك واحد نصراني بيتجوز واحدة نصراني وعندهم أولاد صغيرين دون سن الأولاد. لو أسلم أحدهم يبقى ينسب الأولاد للمسلم منهم. لو أسلمت منهم أو أسلم الأب الاولاد دون الجنوب يلحق بالمسلم ايه؟ منهما. او اسر الصبي لو واحد بقى صبي من الروم او من الكفار دون سن البلوغ اسر في بلاد الايه؟ الاسلام يبقى ايه؟ يبقى بقى مسلم ما دام دون سن الايه؟ بعيد عن الوالد يحكم الاسلام ايه؟ الاسلام الاسلام سبيل المسلمين وكذلك اللقيط في بلد هو مسلم. اللقيط يعني لقينا ولد مرمي في الزباله. لقينا ولد صغير طفل رضيع مرمي. بدل البلاد دي بلاد اسلاميه يبقى اللقيط ده ايه؟ مسلم. فيحكم عليه بالاسلام. معانا؟ طيب اطفال المشركين حكومي في تمام اقوال فيهم في اقوال كثيره في اطفال المشركين الذين ماتوا دون سن البلوغ اللي ماتوا قبل ما يبلغوا في قول ما هم مع ابائهم الله اعلم بما هم عاملون قول هم من اهل الامتحان يوم القيامه متوقف فيهم قول بانهم في النار قول بانهم في الجنه الراجح الراجح ان اطفال المشركين دون سن البلوغ في الجنه إذا ماتوا دون سن البلوغ في الإيه؟ إيه الدليل؟ دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ده غاميس أهل الجنة، ده غاميس بالدال ده الغين ألف ميم يه صوت ده غاميس وأهل الجنة أي خدم أهل الجنة. وفي رواية تانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت شيخ كبير وحوله أطفال في السماء السابعة. النبي يقول أنا شفت في المعراج واحد كبير شيخ كبير وحوله أطفال. فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا إبراهيم وحوله أولاد الناس. ما قالش أولاد المسلمين، قال أولاد الإيه؟ الناس. الأطفال كلهم سواء أطفال المسلمين أو أطفال المشركين الذين ماتوا في سورة الناس اللي موجودة في الجنة. قلنا إيه؟ الصلاة وهي محل خلاف. لو شفت واحد بيصلي أثبته الإسلام. لو شفت واحد بيصلي إيه؟ أثبته الإسلام. الدليل على ذلك ده الراجح، ده القول المقدم. والشافعي فرق بين دار الإسلام ودار الكفر. الدليل على ذلك إن مثلا أرسل سرية اسمها سرية خفى عنه. سرية إيه؟ خفى. في ناس جوه جيش المشركين، المسلمين داخلين على المشركين أهو. في ناس عند المشركين هنا سجد. السجود كناية عن الصلاة. يعني إيه وإحنا داخلين نقاتل المشركين فلاقي ناس بتصلي في الصلاة. فاعتصم أناس بالسجود. كناية عن إنهم بيصلوا. فالمسلمين قتلوهم مع المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك تبرأ من ذلك وأرسل إليك بنصف الدية. تبرأ من الفعل ده. نصف الدية ليه؟ معناه إنه أثبتوهم الإسلام. ماشي؟ طب ما أرسلش بالدية كاملة ليه؟ قال لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم بوجودهم في صف المشركين. إن هم برضك عندهم جزء من السبب. إيه اللي خلاك تتواجد في صف المشركين صح ساعة الحرب؟ دول كنت تتميز عنهم ما تختلطش بيهم. عشان ما تتأكلش على سبيل الخطأ، فأنت عندك جزء من الغلط. فالنبي إيه؟ أعطى لهم نصف الدية لأنهم أعانوا على كما ذكر ابن القيم أعانوا على قتل أنفسهم بوجودهم في صف المشركين. هي بقى القضيه بقى ان هم كانوا خرجوا كارهين ولا خرجوا مكرهين؟ يبقى في بقى تفصيل في المساله. لو خرجوا مضطرين مكرهين يبقى ده ايه؟ معصوم. لو خرج وهو مختار هو قصدي وعالم بذلك يبقى ساعتها يبقى لا يعصوم. ممكن هو بعد كده يكون كان مثلا في صف ممكن يتابع في هذه اللحظه. أو ممكن كان جاهل، كل ده محتمل. أو ممكن كان في اللحظة دي عايز أول ما تحصل معركة ينضم لصف المسلمين يقاتل معهم ضد المسلمين. كل ده ممكن. ومن توقف في الحكم بالإسلام. أوكي. تاني بقى الكلام تختير ده. ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادة. أقول ده مسلم ولا يعلم عنه شيء ولا لا فهو مبتدع بخلاف إجماع السلف على ذلك ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول حالة كفر فلابد أن يقيم على الله وعلى الشيء. ده الكلام ده اسمه بقى إيه؟ جماعة التوقف والتبعية. اسمها إيه؟ جماعة التوقف والإيه؟ والتبعية. الجماعة دي بتاعت مين؟ جماعة التوقف والتبعية دي واحد اسمه عبد المجيد الشاذلي. عبد المجيد الشاذلي. واحد اسمه عبد الفتاح اسماعيل دومينو. عبد المجيد الشاذلي ده له كتاب اسمه حد الاسلام وحقيقه الايمان. هو حد الاسلام وحقيقه الايه؟ الايمان. عبد المجيد الشاذلي كان احد تلامذه سيدنا. خلي بقى عشان يبين ان اصل الفكر ده بتاع العنف والتكفير والصدام كان موجود عند فكر قومي. اللي كان شكري مصطفى فاكرين لما اتكلمنا في قضيه الحكم غير منظر الله شكري مصطفى ده كان في الاسره الخاصه بتاعت سيدنا اللي هو اسس جماعه التكفير والايه؟ اللي هو بيسمى رسول جماعه المسلمين اللي بيكفر الناس بالبطاقه وبيكفر الناس بالسلوك وبيكفر الناس بالايه؟ بالعمل في الحكومه او غير الحكومه او تعليم الحكومه. شكري عاملين الشاذ بقى صاحب جماعه التكفير هم بيسموا رسول جماعه اهل السنه يسمي نفسه جماعة أهل السنة ولا إيه؟ لكن هم اسمهم جماعة التوقف ولا إيه؟ طب إيه اعتقادهم دول؟ بيقسم الناس خلي بالك بيقسم الناس لثلاث طبقات. بس الناس بقى ايه؟ مسلمون بلا شبهة، كفار بلا شبهة، متوقف فيه. متوقف فيه مين المسلمين بلا شبهة؟ الذي تعلم حد الإسلام ولم يأتي بناقض له. الذي تعلم حد الإسلام ولم يأتي بناقض. طب يا رب ايه هو حد الإسلام؟ قال حد الإسلام الحكم والولاية والنسك. الحكم والولاية والنسك، ايه الحكم؟ اللي هي الحكم بما أنزل الله، والولاية هي ولاء المرأة، والنسك اللي هي العبادة اللي هو الألوهية اللي هو توحيد. يبقى جعل حد الإسلام ثلاث حاجات بس، الحكم وولاء البراء وتوحيد الألوهية، توحيد العبادة والنسك. يبقى اللي تعلمها ولم يأتي بناقض ده المسلم بلا شبهة. وفي الحقيقه هو المسلم بلا شبهه عنده اللي هو ينتمي لجماعته، والكفار بلا شبهه الذي اتى بناقض لحاجه من الثلاثه، الذي اتى بناقض لحد ايه؟ على فكره اتى بناقض بقى جهلا او غير جهل، هو لا يعصر الجهل بالضبط، التاني لا يعصر من ايه؟ الثالثه مين المتوقف فيهم؟ الذي لم يتعلم حد الاسلام ولم ياتي بناقض، هو ما اتاش بناقض بس ما تعلمش، بيقول لك ده اثارته لوث شبهه. ما ايش ضمني؟ ممكن يكون عنده شغل للصوفيه وعباده القبور، ممكن يكون عنده موالاه الكفار والنصارى، ممكن يكون عنده الحكم القانوني الوضعي، وانا مش متاكد اللي عنده مش عنده، بس يقول لك ايه؟ انا لا انا مش هثبت له الاسلام لحد ما تبين. مش كده بيقول لك متوقف فيه، لا يثبت له الاسلام ولا ايه؟ ولا كفر، ولا يصلي خلفهم، ولا ياكل ذبائحهم، ولا يسلم عليهم، ولا يتزوج منهم، حتى يتبين، حتى يمتحنهم. امتحانه بيجيبه ويقول له بقى خلينا تعالى بقى امتحانك في الايه؟ في حد الاسلام اللي هو الحكم والولايه والايه؟ دي بدعه قويه طبعا، قلنا مش هنسميها ايه؟ مش هنسميها ثلاث اقسام؟ اقسام الناس اللي بحسب الايمان والكفر ايه؟ قسم يا مؤمن ايه؟ كافر، قال تعالى والذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم ايه؟ مؤمن، مفيش قسم ايه؟ مفيش قسم تالت. وحتى قلنا المنافق لو اظهر نفاقه بقى كافر، لو ابطل نفاقه بقى ايه؟ عشان كده حتى ساعات بيعبروا بيقولوا ايه؟ مؤمن في الدنيا مؤمن في الاخره. ركزوا معانا بقى في الاربع اقسام، هقول اربع اقسام. مؤمن في الدنيا مؤمن في الايه؟ في الاخره. ساعات بيعبروا عنها مؤمن ظاهرا ومؤمن باطنا. او مؤمن عند الناس ومؤمن عند الله. خلي بالك كده. ثلاث الفاظ دول مترادفه اللي انا عاوزها. مؤمن ظاهرا هي مؤمن في الدنيا، هي مؤمن عند الناس. طيب مؤمن في الآخرة، هي مؤمن في الباطن، هي مؤمن عند الله. فأنا بقول لك مؤمن في الدنيا مؤمن في الآخرة، المؤمن اللي اتفق ظاهره وباطنه. طيب كافر في الدنيا كافر في الآخرة، الكافر الأصل اللي اتفق ظاهره مع باطنه. طيب كافر في الدنيا مؤمن في الآخرة. كافر في الدنيا مؤمن في الآخرة. تحتمل عدة حاجات. كافر في الدنيا اللي هو الكافر الأصلي اللي هو من أهل الفترة، اللي هو لم يبلغ الرسول، ففي الأربعة يحتاجون على ربي يوم القيامة. ومتوقف فيه في الآخرة. ربنا يمتحنه بقى يحفظه النار فإذا دخلوه كان عليه مرضى وسلامة إلا أن يدخلوا صبحوا إيه؟ وتحتمل كافر في الدنيا وأسلم قبل أن يموت ولم نعلم نحن بذلك. اختار الدفاع عن النصارى. وقبل ما يموت شايل الشهادتين وتربى ربنا ومات. إحنا في الدنيا عنده عنده إيه؟ كفار، إحنا ما إيه؟ ما نعرفش. أما هو في الآخرة إيه؟ تاب وقام. بس خلي بالك ده مش القسيس بقى. بس بعض الناس يقول الكلام ده قسيس اللي اسلم في السر وبيصلي. ها؟ ولكن بيجوا قدام النصارى الصليب ده مرتد عن الاسلام. ده مرتد ليه؟ لانه مش بكره. لانه مش بكره كان ممكن يروح يهاجر يروح بلد اخر ما يتعرفش فيه ويقعد ويسلم ويعيش مع الناس. لكن هو اثر الدنيا. انا ما بتكلمش على الايه؟ يقول لك قسيس بس بيصلي واسلم ويرجع بعد كده الصليب ويرجع بعد كده يعمل عباده لغير الله ويعمل ويقول المسيح ابن الله كده ارتد عن الاسلام. ماشي؟ طيب مؤمن في الدنيا كافر في الاخره، ها المنافق مؤمن في الدنيا كافر في الاخره المنافق، مؤمن في الدنيا انت بتتعامل معاه بالحساب اللي وجدته ايه؟ نفاق، لكن هو في الاخره ايه؟ كافر معانا ولا ايه؟ ركزين. لكن في النهايه الاربع اقسام دول بقوا ايه؟ يا مؤمن يا ايه؟ يا كافر، مفيش حاجه اسمها قسم ايه؟ دي بضعه. فانا باجي ايه؟ طيب برد الساعه يا جماعه الطرف الثاني، برد عليهم بالادله بقى، يثبت حكم الاسلام بالنطق بالايه؟ بالشهادتين او الكلام عن هو الملك المسلم. طب الولاده الابوين المسلمين او ايه؟ انت ما اثبتلهمش الاسلام ليه؟ وفي اجماع على ذلك، لما مبتدع اللي ما اثبتلهمش الاسلام. والبدعه الضاليه انت تقعد تمتحنهم، تفتش في قلوبهم. ماشي؟ النبي مش كده. علاوه انا بقول لك اه بيقول لك اصل خلي بالك النبي مش بيعمل كده ليه؟ لان دول كانوا عرب، دول كانوا عرب، والعرب لما بيقول لا اله الا الله فاهمين يعني ايه لا اله الا الله؟ فاهمين يعني ايه لوازمها وايه شروطها وايه انواعها ويعني ايه العباده لله ويعني ايه الشرك؟ فبيقولوا فاهمين معاك. اما الناس النهارده بيتكلموا اللغه العاميه مش فاهمين اللغه العربيه، مش فاهمين منها لوازمها. فانا مش هقبل منهم زي ما النبي كان بيقبل من ايه؟ الصحابة. فهمت الشبهة؟ يقول النبي كان بيقبل الصحابة بمجرد النطق لأنه كانوا عرب وفاهمين يعني ايه. أما النهاردة الناس بيتكلموا العامية فأنا مش هعمل منها، لازم أبتعد. طبعا الكلام ده باطل ليه؟ لأن كان في صحابة من العرب وقالوا إيه؟ ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. وصحابي زي كده معاذ بن جبل جيب سبب للنبي بعد ما جيب بلاد الشام والسجود عباد النبي عصر. ماشي؟ وبعض الناس قالوا اجعل لنا ذات اقراط كما لنا ذات ايه؟ اقراط. ان بعض العرب اتوا بنواطق التوحيد جهلا. فما تقوليش بقى انه كان عرب وفاهمين لا اله الا الله كلها، لا. ده كانوا بيقولوا لا اله الا الله وفاهمين معناه، ومع ذلك كانوا ياتوا احيانا ببعض نواقضها جهلا. النبي كان بيعذرهم. كمان انا عايز اقول له اشمعنى الثلاثه دول؟ اشمعنى الحكم والولايه والنصر؟ يقول عشان الثلاثه دول انتشر فيهم القوانين الوضعيه ومباراه الكفار والنصارى وشرك الخمور، الحاجات دي منتشره شويه. طب معقول؟ طب ما احنا عندنا برضه في ناس بتدعي النبوه زي البهائيه والبابيه والقديانيه، وعندنا ناس بينكروا عذاب القبر، وعندنا ناس في القضاء والقدر دول انسان مسير ومخير، وعندنا ناس بيتهموا الصحابه ليه؟ بالكفر والرده وبيسيبوا الصحابه وبيعانوهم وبيتهموا عيشه الزهد زي الشيعه والنواصب، وعندنا ناس عندهم خلل في الاسماء والصفات، وعندنا ناس عندهم خلل في الربوبيه يقولوا الكون له اقطاب يدبرون شؤون الكون، وناس بينكروا الصفات، وناس بيقولوا القران مخلوق. انا عايز اقول هو الخلل ده كان في دي بس؟ كان في كل القرى دي. فامتحانهم بقى امتحانهم في الاسماء والصفات كمان، امتحانهم في الربوبيه كمان، امتحانهم كمان في القضاء والقدر. مش معنى الايمان بالله بس، بقيه الاركان والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر. واشمعنى تمتحنهم في هذا الله بس، ما تمتحنهم كمان في محمد رسول الله؟ كلموا كم في التفاصيل شهاده محمد رسول الله امتحنوا فيه؟ طبعا كلام باطل لا تدري. المشكله الكبرى بقى ان الجماعه دي يا اخوانا بتقول على الجيش المصري، الجماعه دي موجوده في سينا، في عدد كبير في سينا، اسعد بيك وبيك، كانوا للاسف بيحتاروا مع الاخوان ويتحالفوا معاهم ويتعاملوا معاهم ويحتاروا مع الدكتور محمد رسول الله. دول بقى بيقول لك على الجيش المصري مش ان هم مرتدين، ده بيقول ان هم ما دخلوش في الاسلام اصلا. خلي بالك بقى الامير المرتد ده معناه ايه؟ ان اثبت له الاسلام ثم اتى بناقض فحكم عليه بالرد. ده بيقول اصلا ان هو ايه؟ هو ما دخلش في الاسلام، لم يثبت له الاسلام ابتداء. معانا؟ لان عنده ده ايه؟ لو توقف فيه ما تعلمش حد ايه؟ الاسلام اللي هو الحكم والولاء والايه؟ كل طبعا من البدع الضلال والجماعات دي لها اكبر اثر، عشان ما تفتكرش الكلام ده كلام نظري. الجماعات دي موجوده ولها شبهات على الفيس والنت، موجوده في بعض المحافظات، موجوده في عوائل الطيف، موجوده في العوائل عندنا عائلات كامله تكفير، وموجود بعضهم في طنطا والغربيه، وفرق تكفير موجوده في سيناء، موجوده في الفيوم، موجوده في الجيزه، محافظات كتير موجود بعضهم في الصعيد. اوعى تفتكر الكلام ده نظري، كثير من الشباب للاسف سبب جهل، ما عدد دراسة مثل هذه المسائل بيقع في الكثير والعياذ بالله. ومن هذه البدع بدعة تحسين الدين إلى ثلاثة أقسام يسمونها كاشورة كفار كاشورة طبق مطبيعة الإهمال بشراب الحكم على ما قال بعض المعاصرين أنه مقول الحكم لأن الأقسام الفكر الحكمية. واستمرار العصمة لمن دخل في الإسلام يقول بقى خلي بالك استمرار العصمة متوقف على إيه؟ على التزام وأحكام الإيه؟ الإسلام. استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزام بالصلاة والزكاة وسائر أحكام الإسلام والحديث وبرد أوقات الناس حتى شبه لا يمر على محمد رسول الله ويقوم صلاة والزكاة. ويجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم الإسلام إلى اليقين الجازم. زي ما إيه؟ الإمام كده شاف الإسلام كمان إيه؟ من ثبت له الإسلام بيقين لا يزول بالشك. ثبت له الاسلام بيقين لا يزول الايه؟ بالشك ولا يزول الا بالعين اوضح من شمس الايه؟ النهار. ولا نكفر احدا بذنب الا ان يستحل. وكذلك قول الامام مالك قول الامام مالك الا العبد المسلم اذا قال الكلمه من الكفر او اذا قال الكلمه تحتمل الكفر من 99 وجها وتحتمل الايمان من وجه واحد ينبغي حمد امري على الايمان. ان العبد المسلم اذا قال الكلمه تحتمل الكفر من 99 وتحتمل الايمان من وجه ايه؟ واحد. ينبغي حمل الامر على ايه؟ على الايمان. اصل واحد يقول لك اصل قصده واصل عايز اصل نيته واصل بحاله الدين. خلي بالك كل ده ممكن يقول واحد بيقتل واحد ظالم ممكن يكون بيقتل عشان المنصب عشان الكرسي عشان الدكتور ولازم يقتل عشان بحاله الدين. ما في قتال حصل بين الامام العباس وبين الامامين هل كفار بين العباس؟ جمهور اهل السنه الحجاج ده كان ظالم ومين؟ الحجاج كان بيقتل عشرات الالاف. جمهور اهل السنه الحجاج ظالم وليس بكافر. فمشكله تستدل انه فلان ده قاتل انه كافر. ممكن يكون قاتل ودي كبيره من الكبائر وجريمه عند الله ولكن ليس كافر. فانا لا اكفر بالكبائر ولا بالذنوب. وانا ما اتكلمش عن ايه؟ اصل بيحارب الدين انتهى منين؟ انتهى منين بيحارب الدين؟ انت بتتكلم كده عن نيته. ويبدا يقول اصل الكلام ده محتمل اصل الكلام ده كذا 99 احتمال كفر احتمال واحد ايمان يبقى ينبغي احنا نرجع عليه. يوم مريم قال لك فيها جاب هؤلاء بي احبوها فان كان فيه ولا رجعت عليه دعوه مسلم قاتل نظرا مقبولا بكفر فهو ايه؟ فهو قاتل قتلان. اخر نقطه في هذا الباب وهي قضيه العذر بالجهل. قضيه العذر بالايه؟ قضية العذر بالجهل فيها عدة مسائل. فيها عدة إيه مسائل؟ أولاً أنواع الجهل. أول نقطة أنواع الإيه؟ ثاني نقطة هنتكلم عن أدلة العذر بالجهل. أدلة العذر بالجهل. هنتكلم على المعلوم من الدين بالطبع. نتكلم على مراتب العذر. الجهل ده ثلاث انواع. الجهل ده نوع الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. الجهل الناشئ عن عدم ايه؟ هو ده الذي نعبر فيه. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ هو ده الذي نعبر ايه؟ النوع الثاني اسمه جهل العاقبة. جهل العاقبة. النوع الثاني اسمه جهل الإعراض. جهل الإعراض أو جهل العلاج والسبب. النوع الثالث جهل الإعراض أو جهل العلاج والسبب. الثاني والثالث لا يعرف فيه. الثاني والثالث لا يعرف إيه؟ جهل العاقبة وجهل الإعراض أو العناد والاستقرار. التاني والتالت لا يوجد إيه؟ مش هنعرف الفرق بين الدرجة الأولى. الدرجة واحد عارف إن الزنا حرام. عارف إزاي إيه؟ ومش عارف إن حد الزنا لغير المقصود الجلد بيئة الجلدة وتغريب عنه. أنا عارف إنه حرام بس مش عارف الحد. الحد ده هو العقل. حد هو ايه؟ لو انا عارف انه حرام ومش عارف الحد يبقى لا اعرف اقامه الحد عليه. يبقى ده جهل اخر. انا عارف ان الجماع في نهار رمضان يفطر. ان الجماع في نهار رمضان ايه يفطر. بس مش عارف اللي عليه صيام شهرين متتابعين. يبقى عليا شهر شهرين. الجهل اخر. انا عارف ان الكلام ده حرام في الله. عارف الكلام ده ايه؟ حرام. بس ما اعرفش ان هو كفر ورد. اللي بالك عارف الكلام حرام بس ما اعرفش يعني ايه؟ يضربوا مثال بجانب العقيده زي ايه؟ ولقيت سالته فاكرين القصه اللي احنا قلناها امبارح بتاعت الاستهزاء قصه تبوك. ولقيت سالته ليقولون انما كنا نقول ايه؟ قل لله واياتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فاكرين مش فاكرين؟ ها؟ يبقى بنقول ده جهل ايه؟ عاقل. هم عارفين ان هم لما كانوا بيقولوا ما بالغ فرعون اكذبنا اسئله والغمنا وجهونا واشباههم عند اللقاء عارفين ان هم بيستهزئوا بالصحابه وبيسخروا وعارفين ده حرام وغلط بس ما كانوش متصورين ان الحرام ده يوصل لهم لايه؟ للرد لا يمنعهم من ردته. هي جهل عارف انه غلط بس ما اعرفش زي عارف ان سب الدين حرام بس ما اعرفش انه يبقى رد على الاسلام يبقى رد على الاسلام بس جهل العاقل. يبقى جهل العاقبه ليس بايه؟ بعذر. جهل العاقبه ليس بايه؟ زي اليهود قال لن تمسنا النار الا اياما معدوده. اليهود بيقول كده احنا مش هنخش النار الا عده ايام سبعه ايام يعني عارفين ان هم تكذيبهم للرسل وقتلهم للانبياء وعنادهم وسبهم ربنا يدخلهم ليه؟ بس كانوا متخيلين العاقبه ان هم يعودوا في سبعه ايام ويخرجوا. فهذا لا يمنع من خلودهم في النار. ده جهل ايه؟ جهل العاقبه ليس بايه؟ النوع الثاني جهل الاعراض او جهل العناد والاستكبار. جهل الاعراض او جهل العناد والاستكبار. ايه ده بقى؟ ان الاعراض عن سماع الحجه. انا اقول له انا ربنا بيقول كده ورسوله يقول لك مش عايز اسمع. يعرض عن التذكير بالله وعن سماع الحجه نفسها. قال تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين إيه؟ منتقمون. يبقى ذكر ثم أعرض. خلي بالك ده إعراض غير خلي بالك ده إعراض العناد والهوى والسلام. زي إيه؟ لما قالوا بنو إسرائيل قالوا لسيدنا موسى إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. قال سيدنا موسى: إنكم قوم تجهلون. إيه الجهل؟ جهل معصوم فيه؟ ده جهل اعراض، جهل عماد واستكبار، جهل هوى. مش جهل نشأ عن عالم البلاغ. العالم البلاغ ده انا مش عارف الحكم اصلا. جهل نشأ عن عالم البلاغ ان انا ايه؟ مش عارف انه حرام اصلا. يعني انا لو انا مش عارف ان الزنا اصلا حرام، لو انا مش عارف اصلا ان شرب الخمر حرام، يبقى انا اعذر. لكن عارف حرام بس مش عارف الحد، يبقى الطبع عليه. عارف انه حرام بس مش عارف نوصل للرده، يبقى رد على الاسلام. معانا؟ في فرق بين الاعراض ده والاعراض الناتج عن الغفله والانشغال بالدنيا. خلي بالك واحد تاني اقول له تعالى نحضر درس عشان نتعلم. قال لك يا عم انا على فرع ماتش، انا كسلان، انا هنفل، مكسل يحضر الدرس. فده اسمه نوع من انواع الاعراض اللي هو الغفله. فبسبب عدم حضور الدروس في بعض المسائل جهلها. فاللي جهلها ديت ايه؟ ربما اقع في شرك. لابس حظاظه او حلف بغير الله او دعا غير الله او غيره. ماشي بسبب انه ما اتعلمش. ده اعراضه بس اعراض ناتج عن الايه؟ واما الثالث فاعرف عن الله. ده ايه؟ العلماء يقولوا ايه بقى؟ يعذر في عدم التكفير ولا يعذر في الاثم والذنب لتقصيره في طلب العلم الواجب عليه. نقول تاني. يعذر في عدم التكفير ليه؟ لانه ما يعرفش اصل الحكم، يعني ناشئ عن عدم بلاغ. ماشي؟ ولا يعذر في المؤاثر لانه قصر في طلب العلم الواجب ايه؟ فيعذر في عدم الكفر ولا يعذر في الاثم والذنب والتعنيف والتغليظ عليه لتركه طلب العلم الواجب ايه؟ بيقول بقى للاسف الشديد كان الجماعات المعتزله بيقولوا الحجه مقامه بمجرد العقل. مجرد الايه؟ العقل. ان العقل يستقل بمعرفه الحسن والخطيئه. طب يقول لهم طب ايه فايده بقى ارسال الرسل انزل الكتب ما احد احب اليه العذر من الله لذلك ارسل الرسل انزل ليه الكتب من احد احب اليه العذر من الله لذلك ارسل الرسل انزل ليه الكتب قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا قال تعالى في سوره الانعام اوحي الينا هذا القران لتنذرهم به ومن بلغ فايه لو الحجه مقامه بالعقل طب ايه طب البعض يقول الحجه مقامه بميثاق الذره المعتزلة مرة فين ميثاق الذر؟ إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربهم قالوا إيه بلى ده اسمه ميثاق الذر وأثر من أثاره ميثاق الإيه؟ الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه أو ولاده أو مجلسانه أو إيه؟ فبنقول ميثاق الذر وميثاق الفطرة ليس حجة مستقلة ولا منفصلة بل حجة بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب للتذكير بهما. بفائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب للتذكير بميثاق الفطرة. للتذكير بميثاق الفطرة. قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب يبقى إيه؟ يبقى أنا لسه معذور. ما تقوليش أنت مقام عليك الحجة بميثاق الذر وميثاق الفطرة زي المعتزلة ما طيب شوفها كمان. تقول خلاص طب الرسول أرسل محمد عليه السلام أرسل خلاص. والقرآن موجود. وموجود في المساجد وموجود في المصحف ووزارة القرآن الكريم في القنوات الإسلامية وقناة المجد والدروس موجودة في كل حتة وتشرح يبقى الناس مش معذورة الناس إيه؟ لا بنقول يا إخوانا فرق بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل ركز فرق بين الإيمان المجمل والإيمان الإيه؟ إيه الإيمان المجمل؟ آمنت بالرسول إيمان عام وأنا أجهل بعض تفاصيل ما أتى به الرسول فأنكرت التفصيل جهلا مني فأنا معذور ده معناه مش هينقض الإيمان الأول بالرسول إمتى يكفر؟ لو بلغوا التفصيل لو بلغوا الحديث التفصيل أو الحجة التفصيلية أو الآية التفصيلية ثم استمر في الإنكار بعد بلوغ التفصيل يبقى كده نقض الإيمان الأصلي ونقض الإيمان المجمل أنا آمنت بالقرآن جملة بس في آية أنا غافل عنها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه مثلا انا غافل ان ما سمعتش القران كاملا ما بقراش القران قراءه صحيحه وانا بقرا سرحان مش مركز فيه فقلت ما فيش ايه يبقى انا مؤمن بالقران مجملا وانكرت التفصيل مع جهلي به يبقى لا ينقض ايماني بالقران طيب لو جبت لك المصحف بقى قلت لك ده الايه بتقول كذا فاستمررت في الانكار بعد بلوغ الحجه التفصيليه بكده انا خدت ايه؟ اصل نعم نيجي للنقطه اللي عندنا ادله في الوضع طبعا اللي بيعصر الجهل ده قول ايه؟ قول اهل السنه ده في اجماع اللي قلنا نقلوا ابن حزم في القصه في القصه في الكتاب ونقلوا ابن تيميه في منهاج السنه ونقلوا الشافعي ايضا أن الله لا يعذب أحدا قبل الظهر. واستدلوا بالآية التي لم تأتها. أما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وحي إلينا قرآنا ننذر وحي إلينا قرآنا ننذر به ومن إيه. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ابن حزم استدل بالآية. لو واحد يقول هل يستطيع ربك يعني شاكك في قدرة إيه؟ ربنا جهل مع ذلك ربنا ما كفرش حواليه سيدنا ايه؟ عيسى. ومن الادله معاذ بن جبل لما جه سجد للنبي. فاكرين قصه معاذ؟ السجود لغير الله شرك ولكن كان عنده كان متاول وعنده شبهه وكان يجهل ذلك فالنبي ما كفرش. وزي الجاريه فاكرين الجاريه اللي كانت بتقول وعندنا نبي يعلم ما في غد. وعندنا نبي يعلم في الغيب يدعي ان النبي يعلم الغيب ويعلم ما في غد. وما تدري نفس ماذا تكسب ايه؟ غدا اللي هي في اخر سوره الرحمن في خمس لا يعلمهن الا الله اللي هي ايه؟ اللي هي مفاتيح الغيب الخمسه ماشي وعندنا النبي يعلم ما في غد ومع ذلك النبي ما قالش ايه؟ ما قالش تكافئ وخش الاسلام الجديد قال لا يعلم الغيب الا الله علمها بس ماشي وزي حديث ذات انماط اجعل لنا ذات انماط كما لهم ذات ايه؟ انماط ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهمش. قال الله اكبر الناس سنه قلت كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله قال انهم قوم كذبوا. زي قصه الرجل الذي اسرف على نفسه بالذنوب والمعصيه، حيث الذي رواه البخاري ومسلم، رجل من بني اسرائيل اسرف على نفسه بالذنوب والمعصيه، فقال لاولادي ان انا مت، لو انا مت فاحرقوني ثم اطحروني ثم ذروني في يوم شديد الريح نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احدا من عذابي، فلو ربنا قدر علي يعذبني عذاب لا يعذب احدا. يبقى الراجل ده عنده مشكلتين، شك في قدره الله، بيقول والله لئن قدر الله ايه علي ده كفر بالله، والمشكله الثانيه ايه؟ انه انكر البعث. ماشي. فقال الله عز وجل للأرض لما مات وفعل دون ذلك، قال الأرض اجمعي بك، فإذا هو قائم بين يديه، فقال ما حملك على ما صنعت إلا خليك تعمل كده، قال خشيت الأرض، فغفر له وأدخله الجنة، بالرغم أنه أنكر البعث وأنكر ليه؟ وشك في قدرة الله، ولكنه جهل، ولكنه إيه؟ جهل. نعم؟ أنكر البعث إزاي؟ إن قال لبني اطحروني واحرقوني وذروني في يوم شديد الريح نصف البر ونصف البحر عشان ربنا ما يبعثوش عشان ما يحاسبوش. هو انا لو قدر على كده فوالله لئن قدر الله علي، يعني بقول له انا بعمل حاجات عشان اعجز ربنا انه يقدر يبعثني. طيب الجماعات الضاله بترد على الكلام ده، اللي بقى بترد على الكلام ده شبهه دي، شبهه يقول والله لئن قدر دي، يقول القدر دي مش معنى القدرة رزقا، قدر بمعنى ضيق، زي قدر عليه رزقا أي ضيق عليه رزقا، زي فظن أن لن نقدر عليه سيدنا يونس فظن أن نضيق عليه، فبيقول فوالله لئن قدر هنا معناها ضيق مش قدرة. طبعا بيرد على الكلام ده، بيرد عليه مرتين. الرد الأول فوالله لئن قدر الله علي، إن قدر بمعنى القدرة، الدليل السياق، السياق ايه؟ احرقوني واطحروني وذروني في يوم شديد نصف البر، يعني كانوا بيعملوا حاجات يعجز ربنا، ده السياق. والحاجه الثانيه ان في روايه ثانيه بتقول فوالله لئن قدر الله علي ليضيقن علي، فلو شلنا كلمه قدر حضن ضيق، خلي بالك، فوالله لئن ضيق الله علي ليضيقن علي ما تجيش، يبقى فوالله لئن قدر، لئن قدر بمعنى القدره، ليضيقن علي اي يعذبني. قدر معنى القدرة. الشبهة اللي بعد كده عند المعتزلة فاكرين بقى لما قلنا ايه؟ فاكرين لما قلنا التقسيم الاصطلاحي؟ فأول درس خالص التقسيم الاصطلاحي والشرعي، قلنا من البدع عند المعتزلة بناء الأحكام الشرعية على التقسيمات الايه؟ الاصطلاحية. فقال ايه؟ الأسماء والصفات والربوبية والألوهية. فالمعتزلة يقولوا ايه؟ لا يعذر بالجهل في الألوهية ويعذر بجهل الاسماء والصفات. معانا؟ هو بيقول يعذر بجهل الاسماء والصفات ليه؟ لان عشان الشك في قدره الله في الحديث ده وفي حديث ايه؟ وفي الايه بتاعت هل يستطيع الله؟ فمش عارف يرد عليه. فبيقول يعذر بجهل في الاسماء والايه؟ والصفات، ولا يعذر بجهل في ايه؟ في الولايه. ده كلام باطل، لان تقسيم التوحيد اصلا الاسماء والصفات والربوبيه والولايه ده تقسيم ايه؟ اصطلاحي، ولا يجوز بناء الاحكام الشرعيه على التقسيمات الايه؟ لازال. الله يبلغ. هو عذر بالجهل نتيجة تأويل خاطئ أو كده الآيات أو كده، في عذر بالجهل يعني أو في جهل نتيجة تأويل خاطئ للآيات. هو هنا بقى بعذره بالجهل، واحد أخذ آية مثلا لها عذر كده، أنا بقول له اللي هو يمكن اصل عذر بالجهل هو عايز يكفر. انا كنت بدل هنا على انواع العذر، بقول فيه يعني جهل نتيجه تاويل خاطئ مثلا. اه جهل نتيجه تاويل خاطئ ده عذر بالجهل. ادي شوف. محمدا رسول الله. ده موضوع ده موضوع عباره عن ايه؟ عباره عن الصحابه كانوا رايحين غزوه حنين، مروا على المشركين، المشركين كان لهم شجره سدره يموتون يعلقون اسلحتهم عليها يقال لها ده موضوع يتبركون بها عليه الاسلحه عشان يتبركوا بالشجره عشان يستنصرون. فبعض الناس قالوا اجعل لنا ذات انواط اي نتبرك بها كما لم ذات ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر ان السنه اللي خطبته كما قال اصحاب موسى يا موسى اجعل لنا اله كما لم يكن. ومع ذلك النبي ما كفرهمش عن نفق. لم يعذرهم بقى لها محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. لم يعذرهم في التعنيف والتغليظ عليهم، لكن عذرهم في عدم التكفير. النبي ايه؟ عذرهم في عدم التكفير وما كفرهمش، ما قالهمش بقى ايه؟ يدخلوا في الاسلام بالجانب الشاب الشابتين. يبقى اعذرهم في عدم التكفير ولم يعذرهم في التعنيف والتغليظ عليه. الحاجه الثانيه اللي ده كفر اكبر واصغر، يقول لك ان محمد عبد الوهاب قال في كتاب التوحيد ده كفر اصغر. وقال في كشف الشواذ والكفار. طبعا الراجع ده ايه؟ ده كان كفر اكبر. لان قال له ان ديت زي اجعل لنا اله كما لهم ايه؟ واجعل لنا اله كما لهم ده شرك ايه؟ طيب اهل البدع بيقولوا فرق بين طلب الكفر والفعل. قالوا اجعل لنا لكن لسه ما عملوش. فيقول طلب الكفر غير فعل ايه؟ فطلب الكفر كفر وفعل الكفر ايه؟ كفر. فاكرين حديث ايه؟ قرب ولو ذبابه. عارفين قصه دخل رجل النار في ذبابه؟ ماشي. ودخل رجل الجنه في ذبابه. قرب ولو ذبابه، قال لا اجد ما اقرب. قالوا قرب ولو ذبابه. فكفر. وصلت؟ يعني عايز اقول ايه؟ بمجرد انشراح القلب للكفر او طلب الكفر فهو كفعل الكفر تماما. زي ما ربنا قال ايه؟ الا من ولكن الا من كفر ولكن وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر ايه؟ ده لو انشرح قلبه للكفر من غير ان يطلب فكفر. فما اذا طلب الكفر فلا فرق بين طلب الكفر وفعل والانشراح ايه؟ يعني ولدي كل شبهات بيحاولوا يردوا معاها الدليل اللي احنا ايه؟ بنستدل. ماشي. النقطة اللي بعد كده اللي هي مراتب العذر بالجهل. مراتب العذر بالجهل كم مرتبة؟ أربع مرات. عذر كامل، عذر كامل ده مين؟ خلي بالك يعذر عذرا كاملا، مين هو؟ الذي استفرغ وسعى في طلب العلم الواجب عليه، يعني أنا حضرت دروس وبدأت أتعلم وأفتح كتب وأتعلم. ماشي؟ وقعت في خطأ لأن أنا لسه ما اتعلمتش مسألة دي. لسه ما وصلتش للباب ده. ماشي؟ فأنا أعذر في عدم التكفير وعدم الإثم. عدم التكفير وعدم الإيه؟ لأن أنا ما قصرتش في طلب العلم الواجب إيه؟ عليا. بس طبعًا أنت مش ممكن أتعلم الدين كله جملة واحدة في درس واحد. طيب، الثانية بقى عذر في عدم التكفير ولا يعذر في الإثم والذنب. ده ليه؟ اللي أتى بنقد جهلًا بس قصر في طلب العلم الواجب إيه؟ عليا. زي حديث ذات أموات. ماشي. رقم ثلاثة. ماشي. اللي هو لا يعذر مطلقا اللي هو بلغته الحج. لا يعذر مطلقا اللي هو بلغته ليه الحج. ده كافي. رقم أربعة. يعذر في الآخرة ولا يعذر في الدنيا. يعذر في الآخرة ولا يعذر في الدنيا. اللي هو مين؟ من أهل الامتحان فاكرين؟ أهل الفترة. اللي هو لم تبلغوا دعوة نبي. ده في الدنيا ايه؟ كافر اصلي ان هو ما نطقش بالايه؟ بالشهادتين إيه؟ مش كده؟ لكن في الاخره هو من اهل الامتحان هو متوقف فيه. طيب من الشبهات ضربك يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص بقى يبقى امريكا واوروبا والناس دي معصومين؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي لا يسمح بي احد من هذه الامور. يبقى اشترط السماع يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما انزل عليه الا ادخله الى ايه؟ باشتراط السمع. طب واحد يقول لك بس بلغوا الاسلام بشبهه. الاسلام بيتشرب حد السيف ويدين الارهاب. هو اهم حاجه اللي تبلغه انه في رسول خلي بالك يدعو للا اله الا الله، انتبه لدي. ان في نبي اسمه محمد بيدعو للا اله الا الله. لان كلمه لا اله الا الله دي هي اللي بتذكره بالميثاق الاول وميثاق الفطر. فاكرين مش قلنا ان انا في كل قلب كل واحد من البشر في حاجه اسمها ميثاق الضر. في حاجه اسمها ميثاق الفطر. في الفطرة السوية. أنا دلوقتي طلعت لقيت نفسي بقول الله ثالث ثالث. ده ده ينقط في فطرتك. سمعت ان في دين تاني بيقول لا اله الا الله اللي بيوافق فطرتي، فكان يجب علي ان ابحث عنه. ماشي، يبقى يشترط سماع ان يصدق. طيب لو بلغوا ان في رسول اسمه محمد بيدعو لعباده نفسه او بيدعي ان هو الله او بيقول هو الله او ابنه او ابن الله، يبقى كده لم تبلغه دعوه الاسلام، يبقى ده لسه معصوم. يبقى لازم يبلغوا ان في رسول اسمه محمد بيدعو لا اله الا الله، هو ده المشترط. لو بلغوا حتى لو في شبهه يبقى لازم ان يبحث حتى يعلم الايه الحق. لان خلي بالك هو ابو جهل والناس دي ما كانش عندهم شبهات، ما كانوا بيقعدوا يقولوا كده، ده بيسفه دين الاباء، ده بيسفه دين الاجداد، ده بيفرق بين المرء وزوجه وبين، كان في شبهات ولا لا؟ ده كاذب، ده ساحر. كان بقى في عذر عند الناس ان هي بتسمع الكلام ده؟ لا، كان لازم يدوروا فعلا هو كاذب ولا ساحر ولا لا؟ هو شاعر ولا لا؟ هو صادق ولا اكاذب؟ انتوا معانا؟ يعني عايزهم مش كون ان في شبهات ان ده يعذرهم. طب واحد يقول لك خلاص، طب انت ليه ما بتعذرش دول؟ خلي بالك بقى، فرق بين الكافر الاصلي والمسلم. احنا بنتكلم عن ثبت له الاسلام ثم اتى بناقض، يعني بنتكلم على مسلم ثم اتى بناقض ايه؟ جهل. لكن الكافر الاصلي اصلا لم يدخل في الايه؟ في الاسلام. فلا نساوي بين الكافر الاصلي الذي لم يدخل في الاسلام وبين من ثبت له الاسلام ثم اتى بايه؟ من شبهاتهم. بيستدلوا بقوله تعالى: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول لك شوف، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده كلام المشركين مش معصومين. والناس النهارده دول اللي بيعملوا شرك القبور بيقول لك ده احنا بنتقرب بهم الى الله. ايه الفرق بينهم؟ فرقين. الفرق الاول ان انت بتتكلم على الكافر الاصلي برضه. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده الكافر الاصلي المشرك الاصلي ما دخلش اصلا في الايه؟ فلا تساوي بينه وبين المسلم الذي دخل في الاسلام ثم اتى بايه؟ الشبهه الثانيه ايه؟ ان دول صرحوا بلفظ العباده. قالوا ما نعبدهم، مش يعني مثلا انت ما بتقول له، انت بتقول مدد يا بدوي، انت بتسبح له وبيقول لك لا ده انا بتخذ وسط، ده انا بتوسل بيه، ده انا بتخذ شفيع. ما بيصرحش بلفظ العباده، ما بيقولش انا بعبد البدوي. لو قال انا بعبد البدوي او بعبد ابو العباس يبقى مش معذور اصلا، لان التصريح بلفظ العباده لا يحتمل الجهل. يبقى كده كانه لم يقل لا اله الا الله. انتوا معانا؟ معانا خلاص؟ اخر حاجه خالص في الباب هي معبود الاديب بالايه؟ بالتوافق. احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ اللي بينكر المعلوم بالدين بالضروره بيكفر بعينه، يعني لا يحتاج لاقامه حكم. بنقول العلم علماني. ركز بقى، العلم ايه؟ علم نظري. علم نظري يحتاج الى البحث والنظر وعلم بالضروره والاضطرار. ركزوا معايا عشان فاضل ثلاث اربع دقايق. علم نظري وعلم بالضروره والاضطرار. ماشي؟ ايه العلم النظري ده؟ اللي بيحتاج لدراسه، بيحتاج ان انا احضر درس، ان انا ادور. معانا؟ ركزوا، ان انا ادور او احضر درس او افتح كتاب. ده اسمه يحتاج الى نظر، يحتاج الى بحث، يحتاج الى دراسه. وعلم بالضروره والاضطرار ان انا من غير ما ابحث، من غير ما ادور، بمجرد وجودي في مجتمعات المسلمين لازم اعرف الكلام. يعني مثلا من علم بالضروره ايه؟ تعظيم ربنا. ده معلوم بالضروره، هو في حد يعرف ان الاله اللي بيعبده ما يعظمش؟ تعظيم الرسول، تعظيم القران، ان الصلاه فرض، صلاه الجمعه، صوم رمضان فرض، ان الزنا حرام، ان القتل حرام، ان الكذب حرام. الواجبات الظاهره والمحرمات المشهوره دي اسمها معلوم من الدين بالضروره. دي ما تحتاجش لاقامه حجه. دي اللي بينكرها وبيكذبها كافر بعينه مش محتاج لاقامه حجه. ليه؟ مش مفيش عذر بجهل فيها. اللي دي اصلا ما فيهاش جهل. عشان كده بيعرفني معلوم بالدين بالضروره ما استفاض علمه. التعريف ده مهم جدا. ما استفاض علمه ما انتشر بين المسلمين. حتى عالم الصغير والكبير والعالم والجاهل والعالم، يعني كل عرف ده. اي واحد موجود في بلاد المسلمين خلي بالك شايف الناس لما يخش رمضان الشوارع تبقى فاضيه عند المغرب، ايه يا عم ده؟ يقول لك الناس صايم. طلع من البيت لقى في، حتى لو ما بيصليش شايف في مآذن وفي اذان والناس رايحه الجمعه والناس نازله من صلاه التراويح، ايه ده؟ ده ناس بتصلي. اي واحد حتى لو ما بيصليش، حتى لو انسان بلطجي، حتى لو ما عرفش يقرا ويكتب، اي واحد موجود في مجتمعات المسلمين لازم يعرف الكلام من غير ما يبحث. معانا؟ المعلوم بالدين بالضروره مش هو المجمع عليه. يعني في اشياء مجمع عليها ومش معلومه من الدين بالايه؟ بالضروره. زي الجده لها السدس في الميراث، دي مجمع عليها ومش معلوم من الدين ليه. يبقى مش كل مثلا مسح الخفين، مسح الخفين ده مجمع ايه عليه ومش معلوم من الدين ليه بالضروره. يبقى مش كل المجمع عليه معلوم من الدين ليه. زي مثلا القران كلام الله غير مخلوق. طب اللي يقول القران مخلوق ده كفر نوع، كفر ايه نوع. طب ليه ما بيكفروش؟ الامام احمد بيقول انا لو قلت بقولكم، بيقول للمعتزله والجهميه اللي بيقولوا بخلق القران، بيقول انا لو قلت بقولكم لكفرت، لان انا عندي علم، اما انتم عندي جهال. فكان بيعذرهم. ماشي، عايز تعرف معلومه دي بتدور ولا لا؟ شوف انسان ما بيصليش، ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما بيبيع مثلا في السوق، روح قول له القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ ممكن يقول لك ايوه ده ربنا يخلق كل شيء. ما يعرفش معلومه. يبقى ده مش معلومه الدين بايه؟ يبقى معلومه الدين ما تجيش بقى اللي بيحضر في المسجد واللي بيصلي واللي بيحضر دروس هو ده اللي يعرف. لا، انا بتكلم على كل المسلمين اللي عايش في مجتمعات المسلمين واللي عارف المعلومه دي معانا. عشان كده قضيه العذر بالجهل دي قضيه خطيره، قضيه مهمه. العلماء بينوا المعلوم بالدين بالضروره يتفاوت ظهورا وخفاء مكانا وزمانا وشخصا. المعلوم بالدين بالضروره يتفاوت ظهورا وخفاء مكانا وزمانا وايه؟ وشخصا. يعني ايه؟ يعني في مكان ممكن يكون الحاجه معلوم بالدين بالضروره، ومكان تاني مش معلوم بالدين بالضروره. زي ما بيقولوا كده، من نشأ لبادية بعيدة. يعني واحد نشأ في الصحراء، نشأ في الغابات الاستوائية، نشأ في سهول سيبيريا، نشأ في بلاد بعيدة، ده يتصور ان اللي زيه يجهل تفاصيل الاشياء المعروفة بالدين بالضرورة بلاد الاسلام. يبقى مكان. طب زمانا، يقول الخطابي، بيقول الناس اللي منعت الزكاة على عهد النبي كان عندهم تأويل ايه؟ خذ من اوليه بصدقة الطاهرة، خذ ده خطاب للنبي ان هو اللي ياخذ الزكاة. بعد موت النبي خلاص ما نديش الزكاة لأي حد. كان عندهم تأويل شبه ان لسه الايه؟ قريب عهد بجاهلية، حديث عهد بإسلام، لسه الموضوع قريب. بيقول بقى فلو تأول قوم من أهل زماننا، لو جه ناس النهاردة بقى وقالوا ايه؟ لا احنا مش هنمنع الزكاة، لا مش هيقبل منهم، لأن خلاص أصبح أركان الإسلام الايه؟ الشهادة والصلاة والزكاة، كل عارف الكلام ده. مش هيقبل منه التأويل. يبقى زمان دول زمان. عشان كده ممكن في زمن النهارده مثلا الناس تقول النصارى اهل كتاب مش كفار. ممكن الناس تكون معذوره. ليه؟ لان في تلبيس في الاعلام وغير ذلك. الناس تكون في زمن تاني لا، ده معلوم الدين بايه؟ بيختلف زمانا ومكانا وشخصا. اخر حاجه شخص نفسه لسه مسلم حديثا، عارفين زي قصه ذات اهواط. ناس لسه كانوا مسلمين ايه؟ هم لسه مسلمين فتح مكه، لما مسلمه الفتح اللي كان فتح مكه في شهر رمضان، وكانت حنين بعدها في نفس السنه في شهر شوال. ناس لسه مسلمين حديثا. فاللي لسه مسلم جديد ده ممكن اللي مثله يجهل بعض التفاصيل اللي المسلمين ايه؟ عارفينها. يبقى مكانا وزمانا وايه؟ وشخصا. ده تفاوت المعلوم بالدين بالدين. لكن اصل القضيه مثبت، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا كلنا ويجعلنا منها يستمر القول ويستمر احسن الله فيكم جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاه وقد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. اللهم ما يكون العمر الحمية وساجد الدرس.